الشيخ يجوز الصوم الحين بالنسبة لعلاج جبر يجوز انه يصوم يعني متصل او فيه تقاطع يعني شو انت على اي شيء صوم جبر عليه جبر رمضان لا ما في تقاطع ما صيام رمضان ان تابع في حسن ولا مو لازم لو صام افضل حتى يقضي ما هي مو بلازم التقاطع. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الاسئله ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله.